كتاب الصلاة الحديث 13 عن أبي فاطمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة رواه ابن ماجه.